الحديث على هذا، فقد حرفته من وجهين. أولا حملت دلالته على غير المراد، يعني حد معلق بالطرق مو بالجهة، أليس كذلك؟ ثامن أبطلت دلالته في من جحد وهو يصلي، لأن الحديث إنما حكم على من ترك، وعلى رأيك إذا جحد ولم يترك فهو كافر ولا مسلم؟ على رأيه، على رأيه إذا جحد وهو يصلي لا إله إلا الله فهو مسلم يا جماعة، بناء فهو مسلم بناء على أن حمل الحديث من تركها على أن من تركها جاحدا. مثل لا ذلك الآن أن من جحدها ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عنده، فأنت الآن أبطلت دلالة الحديث من هذين الوجهين. والحقيقة أن المشكلة، كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الأفاضل من مثل هذه التحريفات الباردة، هي أنه يعتقد قبل أن يستدل، فيكون معتقدا للقول بعدم الكفر ثم يحاول أن يحرف النصوص على وجوه مستكرة بناء على ما اعتقده، وهذه بلية أسأل الله أن يعافيني وإياكم منها، بلية لكل طالب علم إذا اعتقد تجد يحاول أن يحرف النصوص إلى اعتقاده ويلوي أعناقها كما قاله كما يقولون. ونحن نقول يا أخي من اللي يحكم بالكفر والإسلام؟ الله، كمان هو الذي يحكم بالحل والتحريم والإيجاب والاستحباب، إذن إذا كفر الله ورسوله أحد لا تبالي، كفر وأنت في حل بلا شك، لكن أن تحرف النصوص وتحاول تحريفها هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما لا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها عن الحمد. المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقته فهل يصح منه القضاء؟ فقلنا فيها قولا للعلماء وذكرنا دليل كل قول، بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا. طيب، نعم، يقول من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج، وقد ثبت الشرع، ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم، وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرم على الفعل المباح المأذون فيه. طيب، متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا؟ نص، نعم، إذا نوى الجمع من يجوز له الجمع، وكذلك على قول بعض العلماء من شدة الخوف حيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقا. طيب، هذه اثنين. نعم، المشتغل بشرطها الذي يحصله، شرط الذي يحصله قريب، وهذا على المذهب. طيب، هذه ثلاثة أشياء. الدليل على جواز تأخيرها لنا وجه الثاني، لإيش؟ لا نزاع، نعم صحيح، إلى غلط، غلط. ابن رجب في شرح البخاري يقول هذا لا أصل له في السنة، وصحيح، ما له أصل. كل من قلنا بالكفر سواء في ترك الصلاة ولا غيرها، ما يستطيع أن يدعوها للناس. طيب، بقينا في مسألة الاستتابة، ستأتي إن شاء الله. الشرط الثاني يقول المؤلف حتى يضيق وقت الثاني. هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا، فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية، هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها، أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته، يعني الوقت الأولى اللي تركه. نعم، وهذا له وجه، لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يكفر إلا بترك الصلاة. والحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة أو نحو هذه الألفاظ، لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا. أما الذي في مسلم والذي في مسلم الإمام أحمد والسنن تقول فمن تركها أي الصلاة. نعم، أبدي إذا عرفنا التارك هذا الرجل على كل كفر. نعم، هذا كافر. نعم، يعتبر كافر. طيب، يقول المؤلف ذات اليوم فيه بس ما في جمع. لو قال من ترك الصلوات ممكن، من ترك الصلاة، فإما أن نقول أل هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة، وإما أن نقول لبيان الجنس نقول من ترك الصلاة ينسى. والرسول ما قال من ترك صلاة إلا هذه الرواية التي فيها نظر. أيها قول واحد، والمؤلف يقول إن الشرط كيف قول واحد. طيب، هذه نقول تقدمنا شرح ذلك ولا لا، وقلنا صحيح انه لا يشترط، وان الرجل لو مات تاركا للصلاة ولم يدعى فهو كافر. بقي ان يقال هناك حديث استدل بها من يرى، او نصوص اعم استدل بها من يرى ان تارك الصلاة لا يكفر، وحملوا على الاحاديث او النصوص الواردة في الترك حملوها على ترك الدخول. وذكرنا أن حملها على ترك الدخول خطأ من وجهين: الأول تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد، ثانيا إلغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك. ففيه جنايتان على النص: حمله على ما لم يعتبره الشارع، وإلغاء ما اعتبره الشارع، وهاتان جنايتان على النص، ولا يجوز أن نجمع النصوص نحرف هذا التحريف. ثانيا أن نقول أن هذا باطل، لأنه ينتقض عليه بمن جحد وهو يصلي. إن قالوا أنه كافر فقد أعلنوا في مخالفة الحديث، لأن الحديث يقول فمن تركه، وهذا ما تركه وهو جاهل، مفهوم؟ طيب، وإن تركها وإن جحدها وتركها قلنا لا مانع أن يكون هناك سببان للكفر، كما لو ذبح الإنسان لصنم وسجد لصنم آخر وكذب خبر من جهة ثالثة يجتمع عليه كم سبب؟ ثلاثة أسباب، ولا مانع من أن يتعدد الكفر. أما أن نلغي وصفا اعتبره الشرع ونأتي بوصف لم يعتبره ثم هو وصف متناقض، فهذا لا يجوز التصرف بالنصوص على هذا الوجه. الباقي أن يقال هناك نصوص تدل على عدم الكفر تعارض هذه الأحاديث الدالة على الكفر. نقول أولا يجب أن نعرف وش معنى المعارض قبل أن نقول بالمعارض، أما أن نقول بالمعارضة قبل أن ندري ما المعارضة فهذا ليس بصحيح. ولهذا نقول حقق قبل أن تنمي، حقق المعارضة. وين المعارضة؟ هل جاء حديث أو آية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر، أو تقول من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو تقول من ترك الصلاة فهو في الجنة، لو جاءت نصوص على هذا الوصف قلنا هذه معارضة، ولا لا؟ هذه المعارضة، لأن هذا يقول من تركها فقد كفر، المعارض من تركها لم يكفر. هذا المعارض، إذا جاء نص بهذا الوجه من ترك الصلاة فليس بكافر، أو من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو من ترك الصلاة دخل الجنة، هذا صحيح معارضة، يجب علينا أن نحاول الجمع إذا أمكن، أو نطلب الترجيح إذا لم يمكن، أو نذهب إلى النسخ، لكن ما في معارضة. النصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم ما فيه دليل، ما فيه دليل أصلا على المسألة، ولا فيه شم رائحة المعارضة، مثل قولهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن جملته من ترك الصراط فيغفر الله إذا شاء. سبحان الله، ما معنى ما دون ذلك؟ هل معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك؟ إن قالوا نعم قلنا طيب، ما تقولون في من كذب خبر الله ورسوله أيغفر له؟ إن قالوا نعم خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وإن قالوا لا قلنا هو سوى ذلك فهو يدخل بالمغفرة. إذن لا يصح أن يكون ما دون ذلك بمعنى ما سوى ذلك، ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، فما دون الشرك يغفره الله يعني داخل في المشيئة، وما ساوى الشرك ولو كان غير شرك، ما سواه ولو كان غير شرك فإنه ليس داخلا تحت المشيئة، بل هو غير مغفور، كتكذيب الخبر وكترك الصلاة. طيب، قالوا هناك دليل، حديث معاذ بن جبل، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم، هل تقولون إن فاعل الكبيرة لا يعذب جزما؟ إن قالوا نعم فقد خالفوا الآية، لأنهم يعني قالوا ويغفر ذلك لمن يشاء، إن؟ وإن قالوا لا يعذب، إن قالوا لا يعذب خالف الآية، وإن قالوا يعذب خالف الحديث، لا يعذب من لا يشرك به شيء. ونحن نقول الحديث ليس على ظاهره، وأنتم لا تقولون بظاهره أيضا، لا تقولون بظاهره، لأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذا وجد من لا يشرك به شيئا في عمله المعين، إذا انتفى الشرك في هذا العمل المعين انتفى التعذيب عليه لأنه خالص. أما أن لا يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكبائر فهذا غير صحيح. ثم نقول أيضا لو كفر بغير الشرك هل يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب. إذا فالحديث ليس على ظاهره، فإذا لم يكن على ظاهره وعلمنا أنه مخصوص بدلالة الكتاب والسنة بل وبالإجماع، فإنه لا يمكن أن نحتج به على العموم ونقول إنه لا يخرج منه شيء. ثم إننا نعلم علم اليقين أن من كان مخلصا لله إخلاصا يقينا فإنه لن يفعل ما يخرجه من الإسلام، لأن المخلص الذي يبتغي وجه الله هل يطلب ما يوصل إلى وجه الله ولا لا؟ المخلص في طلب الشيء يسعى بكل وسيلة إلى حصوله. نجد المخلصين في طلب الدنيا وش يعملون؟ يسعون بكل وسيلة إلى حصوله، بالتأجير، بالبيع، بالاستهاب، بالارتهان، كل شيء. وهكذا من صدق في طلب الله فلا بد أن يفعل كل ما يمكن أن يوصله إلى الله. أما أن يقول أنا والله أنا أبتغي وجه الله ولا أريد إلا وجه الله، لكن أشهدكم أني لن أصلي، ولذلك وجه الله وكت الصلاة تعاونا وكسلا مع أنه يقول أنا أشهدكم أني لن أصلي وأشهدكم أني أعلم أن الله افترضها. سبحان الله، تشهد أن الله افترضها وتشهدنا أنك ما تصلي وتقول أنك تذكر وجه الله، هذا يكذبه الواقع، يكذبه الواقع. ولذلك حديث معاذ وحديث عثمان بن مالك إن الله حرم على النار من قال إلى الله يصلي وجه الله، كلها تدل على أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يدعو الصلاة. ثم نقول بهدوء حديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة جعله شركا، شركا وكفرا، وهو شرك بالمعنى الأعم، صحيح مو بسجد الصنم، لكن شرك باعتبار أن هذا التارك اتخذ إلهه هواه على وجه يخرج به من الإسلام. ثم نأتي أيضا في أحاديث عامة في إخراج من قال لا إله إلا الله من النار ولم يعملوا خيرا قط، يقول صحيح ولم يعملوا خيرا قط، لا شك أن يدخل فيه من لم يصل، لأن من صلى فقد عمل خيرا قط، ومن لم يصلي لم يعمل خيرا قط. لكن يقول هذا عام، لأن لم يعملوا خيرا، خيرا نكرة في سياق النفي فهي عامة، يعني لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوموا، هذا عام. لكن يخرج منه بالتخصيص إيش؟ الصلاة، لأنه قد دلت الكتاب والسنة على أن من لم يعملها لا يخرج من النار لأنه كافر، وليس هذا أول عموم يخصص، هذا من جملة العمومات الكثيرة التي تخصص. الرابع أن الذي مما استدلوا به، الجنس الرابع مما استدلوا به، حديث قوم تركوا الصلاة بعذر لعدم علمهم بها، لعدم علمهم بها، وهو حديث حذيفة الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يندرس كما يندرس وشو الثوب، يزول وينسى، ينسى الصلاة والزكاة والصيام وغيره، حتى لا يبقى إلا شيوخ وعجائز يقولون أدركنا آباءنا وأمهاتنا على قول لا إله إلا الله. فقال له الراوي عن الصلة، قال: تنجيهم من النار؟ فسكت، ثم أعادها فسكت ثم أعادها فقال: تنجيهم من النار. وهذا قول حذيفة، ونحن نوافق حذيفة في هذا، نقول تنجيهم من النار لأنهم لا يعلمون شيئا عن شرائع الإسلام، فهم كرجل أسلم في بلاد كفر قال لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما علم عن شرائع الإسلام شيئا ثم مات. تنجي هذه الكلمة ولا لا؟ تنجي. أو رجل قال لا إله إلا الله ثم مات من فوره، تنجي ولا لا؟ تنجي. ونحن نقول بذلك. وإني أقول من هذا المكان إن التكفير والتأمين، يعني الحكم بإنسان بأنه مؤمن أو على إنسان بأنه كافر، يرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله، وهو إلينا، كما أن هذا حلال وهذا حرام يرجع إلى الله ورسوله. إذا حرم علينا شيء نحاول أن نقول هذا حلال، أو إذا حل شيء نحاول أن نقول حرام، ليش إذا كفر شيء نحاول أن نقول أنه غير كافر؟ من أعلم بعباد الله؟ الله عز وجل، فهو الذي يحكم عليهم بالإيمان أو بالكفر، وحنا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وكفرنا من تكفر يا ربنا، وأدخلنا في الإيمان من لم تخرجه منه. هذا وظيفة أمر نقول الله، خل الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شو عطلوا المساجد، لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت، لا أنتم ولا ذراريكم، فلكم أمة مسلمة. الإنسان لو تصور هذا القول تصورا كاملا لعلم أنه فساد الواقع، لأنك لو تقول الآن للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان ترك الصلاة، لا ليس بالكفر، نعم تركوه وقالوا والله ما دامنا مسلمين وحنا ما نصلي الحمد لله. هذا النبي نقعد إلى الساعة 2 بالليل ونكيف ننام إلى الساعة 10 ونقوم نقول يلا عسى ما يخصمون علينا من راتبنا أن تأخرنا عن الحضور، لكن عقب اليوم نقوم الساعة 8 ونروح على طول. صلى الفجر؟ لا ما صلى الفجر. أنا أشهد أن فرض وأرشدكم أني لن أصلي. الظهر ما في صلاة، العصر ما في صلاة، المغرب ما في صلاة، عشاء ما في صلاة، ليش صلي؟ طيب اللي ما صلي يغتسل من الجنابة ولا لا؟ ها؟ ما يغتسل من الجنابة، ليش يغتسل؟ ويتوضأ إذا أحدث، يستنجي إذا إذا إذا بال، وش نصير؟ بهاي بهاي ما فيه إلا أكل جنابة بس. الحقيقة يا إخواني المسألة خصوصا في وقتنا هذا، يعني أنا معتقد يعني والحمد لله مؤمن بأن تارك الصلاة كافر، لكن أرى أيضا أن يترتب على القول والتوسيع للناس لأنها ليس بكفر يترتب عليه مفاسد عظيمة، خصوصا في وقتنا هذا وضعف الإيمان وقلة الداعي. والناس عفوا منفون الآن وحن يقولون يا جماعة تركم تكفرون، وقلنا لو تكفر وترى زوجك في سبيل صار الأمر عليه كبير، صار الأمر عليه كبير. قولوا نقول التكفر فإن صليت بدأ قتلناها، صار الأمر أعظم. قال وين ترب المسجد؟ أبنش بصلي. الحاصل أن القول الراجح بلا شك أنه يكفر، والحمد لله أن الله عز وجل جعل أدلة، نصب أدلة على قائمة على الكفر بدون معارض مقاوم. الدليل قائم وهو سالم عن المعارض المقاوم، ما بقى علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله. فإن كمل هذا عشان نقف على باب الأذان والإقامة، نقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. لا يقتل من التارك والجاحد، يعني قالوا من جحد وجوبها كفر وكذا تارك. الجاحد والتارك لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في الجحود والترك. يستتاب فعل ماضي فعل مضارع دين مجهول، فمن اللي يستتيبه؟ من له الأمر؟ الإمام أو نائبه؟ يستجيب ثلاثا يقول تب إلى الله وصل دائما يمصل هنا، هو اليوم دائما يمصل. اليوم الثاني ينافق صل قال خلوه فكر. اليوم الثالث ينافق قال إلى الآن ما انتهى تفكير، أجلوني إلى آخر إلى قبل الغروب 5 دقائق. أجلناه قبل الغروب 5 دقائق صل 3 أيام وصلى قبل مغيب الشمس. يقتل ولا لا؟ يقتل. لكن لاحظ أنه لو مات في هذه المدة فهو كافر. لو مات الله أمات، هو يحكم بكفر لكن ما يقتل. ما قال ولا يقتل بكفره، قال ولا يقتل حتى يستتاب. لو مات فهو كافر. طيب يقول لا نقتله حتى نستتيبه 3 أيام. وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب حكم المرتد، وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم، وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في تارك الصلاة الجاحد وجوبها، بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب. ذكرنا أنها أن المذهب يقولون إن المرتدين قسمان، قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء إيش؟ لا يستتابون. لماذا؟ لأن لا فائدة حتى لو تابوا ما قبل، مثل من سب الله أو رسوله أو تكررت عدته، هذا ما يقتل حتى لو تاب. لقال أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف الله بصفاته، وقال أنا تائب من وصف الله تعالى بالنقص والعجز. نقول نقتل ما نقل توبة، ترى هذا المذهب، والصحيح أنه يقبل كما تقل. طيب، قسم آخر تقبل توبته، فعلى المذهب لا بد من إيش؟ من استتابته، لا بد من استتابته. والرواية الثانية لا يستتاب نقطة، لأن النصوص الواردة مطلقة عامة كفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فاستتبوه فإن تاب وإلا فاقتلوه، قال فاقتلوه. إذن كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول مقتضى الحديث. القول الثاني وهو رواه أحمد أنه استتاب 3 أيام وهو المذهب، واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه، استدلوا بأثر عن عمر أنه ذكر له رجل ارتد فقتل، فقال لهم يعني لماذا لم تتركوه؟ لعله يرجع، لعله يفيق، لعله كذا، لعله كذا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع. ولكن فيه قول ثالث وسط، قالوا إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف ظاهر الأدلة. إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل، إما لكونه شاك في حال الرجل، هل هو معتوه ولا عاقل ولا ما أشبه ذلك، أو إن المسألة ما ظهرت ولا بانت، فهنا يترجح إيش؟ الاستتاب، لا شك أن تترجح الاستتاب. أما إذا كان هذا الرجل معلنا وأمره ظاهر واضح فهذا لا يستتاب، لا يستتاب، لأن في المبادرة إلى قتله ردعا لغيره مع كونه تمسكا بظاهر الأدلة. وهذا القول هو القول الصحيح، وهو لا ينافي القولين، بل هو بعض قول من يرى الاستتابة وبعض قول من لا يرى الاستتابة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الظاهر، لكن ما طلعت على قول غيره، يسلك هذا المسلك أحيانا بمعنى أنه يتوسط بين قولين، ثم يقول هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا، فقوله في الوتر أنه واجب على من له ورد، وقوله في غسل الجمعة أنه واجب على من له رائحة، فما أشبه ذلك. باب الأذان والإقامة، باب الأذان والإقامة، هذا الباب معنون لمسألتين لكنهما مسألتان متلازمتان، أحدهما أو إحداهما الإماء الأذان، والثانية الإقامة. فما هو الأذان وما هو الإقامة؟ الأذان في اللغة الإعلان، ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا في اللغة الإعلام. وفي الشرع إعلام خاص، وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعية، أن تكون أخص من المعاني اللغوية، هذا الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس، فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم من التصديق، أليس كذلك؟ الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق وأعمال، أعمال لسان وأعمال جوارح. لكن الغالب، الغالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، ولهذا تجد التعريفات الشرعية يكون فيها قيود وشروط سائدة على التعريفات اللغوية. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع إذا أصل الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع التعبد لله عز وجل بالإعلام، بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص، التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص. وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخولها بدخول الوقت، لأن الأذان يتبع الصلاة. ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وعلى هذا فنقول التعبد لله تعالى في الإعلام للصلاة بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الأذان. فقولنا التعبد لله أفادنا أنه عبادة، وهو كذلك، فالأذان عبادة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وهذا عام. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو إذن عبادة. أما الإقامة فهي مصدر أقام، أقام الشيء إذا جعله مستقيما. وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى في القيام للصلاة، مو بالصلاة، في القيام للصلاة بذكر مخصوص، ذكر مخصوص. فالفرق بينها وبين الأذان أن الأذان يكون إعلاما للصلاة بالتهيؤ لها والاستعجال لها، والإقامة إعلام للصلاة للدخول فيها والإحرام بها، هذا هو الفرق بينهم. ويأتي أيضا فرق بينهما إن شاء الله فيما بعد، هي صفة الأذان يختلف عن صفة الإقامة. قولنا إن الأذان والإقامة عبادة، إذن فيهما ثواب، فيهما ثواب، لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما الإخلاص والمتابعة يكون فيها الثواب. وعندنا في صلاة الصلاة إقامة أذان وإقامة وإمام، واختلف العلماء أيهما أفضل، والصحيح أن الأفضل الأذان، الأذان أفضل من الإمام لورود الأحاديث الدالة على فضله. ولكن إذا قال قائل الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعلوما أن الأقرأ أفضل، فقرنها بالأفضل دليل على أفضليته. فنجيب على ذلك أن نقول نحن لا نقول إنه لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم. والإمام إنما يكون إماما لمن خلفه فقط، لكن مؤذن إمام لكل من سمعه، كل من سمعه يقتدي به ويقوم يصلي مثلا. ولأن الأذان أشق من الإمامة، الأذان أشق، لأن المؤذن دائما يكون مشغولا بتحري الوقت والاستعداد له، لا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات هناك. فإن قال قائل إذا كان الأذان أفضل كما زعمتم، فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون؟ فقد كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. فالجواب أنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس ويحتاج إلى التفرغ لهم، فلو فرغ نفسه لملاحظة وقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين. فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأذان لا لزهد فيه أو قلة فيه، ولكن من أجل انشغالهم بما هو أهم، ثاني ناس ولكن انشغالهم بما هو أهم قدم. واضح هذا؟ طيب، أما حكم الأذان والإقامة فقال المؤلف: هما فرض كفاية. هما فرض كفاية، ها؟ وفي نسخة فرضا بالألف، فعلى النسخة التي بيدي أفرد الخبر مع تثنية المبتدأ لأن الخبر مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا. هذا ابن مالك يقول في الألفية: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. تقول: هما رجلان عدل، ولا تقل عدلان. والخبر خبر كالصفة، فيفرد الخبر وإن كان المبتدأ مثنى أو مجموعة إذا كان الخبر إيش مصدرا، إذا كان الخبر مصدرا. وأما على التثنية ففيه لغة لكنها مرجوحة: هما فرضا كفاية. قوله فرض، الفرض في اللغة القطع، وفي الشرع ما أمر به على سبيل الإلزام، هذا الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام. وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وما لم يأتي بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع، لأن هذا أولى وأحرى في المتابعة حتى في اللفظ. فنقول هما فرض كفاية، الفرض في اللغة الحذف والقطع، وفي الشرع ما أمر به على وجه الإلزام. والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا خصوصا في الزمن السابق، فكان القياس أن يكون واجبين. وأصل فرضيتهما، نعم، أيضا يقول فرض كفاية قبل أن فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ودليل كونهما فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحد. وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد، ولا يجب الأذان على كل واحد، فهو فرض كفاية. قال أهل العلم في ضابط ذلك: ما طلب إيجابه من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وهذا ينظر فيه إلى العامل، وما طلب إيجابه بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية، وهذا ينظر فيه إلى العمل، فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي، وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو فرض، فهو نعم فهو أمر عين، سواء كان فرضا أو سنة. أيهما أفضل؟ الصحيح بلا شك أن الأفضل فرض العين، لأن إيجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على أهميته، وعلى أنها لا تتم العبادة إلا لا يتم التعبد إلا به، وأنه لا يتم التعبد إلا به بخلاف فرض الكفاية. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما؟ قلنا الدليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الأمر بهما. ثانيا، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حضرا وسفرا. ثالثا، تعين المصلحة بهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. أرأيت لو أتيت إلى بلد ليس فيه أذان ولا إقامة لم تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر؟ نعم. فصار فرض كفاية. قال المؤلف على الرجال، الرجال جمع رجل وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار، وخرج بذلك الإناث، وخرج بذلك الخناث كذا، لأنهم ليسوا رجالا فلا تجب على الصغار. فلو فرضنا أن صغارا خرجوا في نزهة وجاء وقت الصلاة لآدم بمعنى وجاء وقت الصلاة فإنه لازمهم الآذان والإقامة لأنهم ليسوا رجالا بل هم صغار. ثم هم أيضا ليسوا من أهل التكليف لعدم الوجوب عليهم. النساء هل يجب عليهن الأذان والإقامة؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يجب عليهما أذان ولا إقامة، لأنه قال على الرجال، وسواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال أو كان حولهن الرجال. ولكن ما حكم الأذان والإقامة في حقهن إذا لم نقل بالوجوب؟ في هذا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنهما يكرهان، ورواية أنهما يباحان، ورواية أنهما يستحبان، ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. فالروايات عن الإمام أحمد أربع كذا: الكراهة والإباحة والاستحباب والتفصيل، يستحب في الإقامة ولا يستحب في الأذان. وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن، فإن رفعن الصوت على وجه يسمعن فهذا إما أن نقول بعدم الجواز أو نقول بالكراهة. المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروهة، فيكره للنساء الأذان والإقامة ولو منفردات عن الرجال ولو لم يسمعهن رجال، لأنهن لسن من أهل الإعلام، لسن من أهل الإعلام. فإذا لم يكن من أهل الإعلام لم يشرع لهن ذلك لأنه ليس من حقهن. ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. المقيمين ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، لكن يسن لهم الأذان والإقامة. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، دليل على خلافه، وهو أن الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وصحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، مسافرون إلى من؟ إلى أهلهم. وعلى هذا وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا، لم يدعه حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا أن يؤذن، وفي حجه وعمرته وجهاده. فالصواب إذن وجوبه، أي وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين. قال للصلوات الخمس، ومنها الجمعة، لأن الجمعة بدلا عن الظهر. الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. دليل وجوبها للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة، وهذا عام في كل الصلوات الخمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه الواجب على الأذان للصلوات الخمس، فكان واجبا للصلوات عيد لا أذان، في الاستسقاء لا أذان، في ركعتي الضحى لا أذان، المهم للصلوات الخمس فقط. المنذورة لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن؟ لا يؤذن، لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة. طيب المؤدات، خرج بذلك المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت، فلا يجب الأذان لها، لكن يسن الأذان لها ولا يجب. انتبه، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وتعليله أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلوات الخمس المؤدات، ولكن الصواب أن الأذان والإقامة يجبان في الصلوات الخمس المؤدات والمقبولة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على الوجوب في الصلوات المقضيات كالمؤذنات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت. وحضورها بعد الوقت يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، هل يؤذنون أو هل يجب عليهم الأذان؟ الجواب لا، اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل بالكفاية وسقطت به الفريضة. لكن لو ناموا في البر ثم استيقظوا، وجب عليهم على القول الصحيح أن يؤذنوا. وقول المؤلف للصلوات الخمس، هذا ما لم تجمع الصلاة إلى ما تجمع إليه، فإنه يكفي في ذلك أذان واحد، فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما أذان واحد، ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان واحد، لكن لا بد من الإقامتين، من الإقامة لكل صلاة فما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلف. الحاصل أننا فهمنا من هذه العبارات اللي قال المؤلف: أول حكم الأذان والإقامة وأنهما فرض كفاية. ثانيا أنه لا بد من شروط. الأول أن يكونوا رجالا، ثانيا أن يكونوا مقيمين، ثالثا في الصلوات الخمس، رابعا المؤدات دون النقضية. أيضا كلمة الرجال لا يقتضي أن لا تجب على الواحد، يقتضي أن لا يجب الأذان والإقامة على الواحد، وهو كذلك، فإن الأذان والإقامة لا يجب على الواحد لكنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن بالصلاة، ورد فيه أن الله تعالى يغفر له ويثيبه على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب. فتكون الشروط الآن خمسة: الرجال، بعد المقيمين للصلوات الخمس، المؤدات، أن لا يكون واحدا، الواحد لا تجب عليه. وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم نرد الجنس، وحينئذ فتكون الشروط تكون أربعة. طيب، نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الذي يقيم هو المؤذن. كيف؟ إيه؟ لا، صلى والسنة. نعم. أي نعم. حتى الإقامة نقول تجب عليهم لأنهم ما سمعوا الإقامة. الإقامة في الصلاة تلزمهم الإقامة. نعم. مثل هذا. أي نعم. هو الأصل أن ما ثبت حق الرجال ثبت حق النساء إلا ما كان مراد به الإعلام في الأذان. الإقامة إعلام خاص بالصلاة. نعم، مثل هذا. نعم. كيف؟ نعم. إيه، لكن الصلاة غير الجماعة. الإمامة فرض كفاية، هي فرضين. نعم. وبينهم فرض. إن كان المسافر يقصر الأذان، فإن ما ننظر فيه. إن كان ما يقصر الأذان، فإنه واضح شيء ده. أين؟ لا، أفضل لأن هذا من سنن أو من واجبات، يعني مما يسن لها أو مما يجب لها. نعم. ما له أذى. ما هي أذان؟ لا ما يعتبر أذان. الأذان لأجل الحضور فقط، لأجل حضور الناس. يا أخي لا، لكن الصلاة صحيحة، ولهذا حقيقة نحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف للصلوات، فرض كفاية للصلوات، ولم يقل للصلوات، فهما فرض للصلاة وليس فرضا فيها. وفرض بين الواجب في الشيء والواجب في الشيء، الواجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وكالجماعة فيما تجب فيه الجماعة على قول من يرى أنها شرط، وأما على قول من يرى أنها ليس بشرط فيقول أنها واجب للصلاة لا فيها. على كل حال المؤلف يقول واجب للصلاة، فهي خارجة من الصلاة، خارجة، فهي واجبة لها ليست واجبة فيها. نعم. سيأتينا إن شاء الله. مو فرض كفاية. إذا أذن في وسط البلد وسمعهم جميعا في البلد يكفي. يقول لي يقول لي يعني يقول لي يعني يقول سؤال خلاصة السؤال، يقول لو قام المؤذن متأخرا في بلد يسمع فيها الأذان من كل جهة من كل ناحية، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ نقول إن كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن، من أجل ربما أن الليث الحي أنهم ينتظرون أذان مؤذن، ينتظرون أذان مؤذن. أما إذا كان متأخرا كثيرا فإن أذانه مشوش فلا يؤذن. لا، حتى في اللغة العربية أن الرجل من بلغ، أما ذاك يقال غلام، يافع، طفل، صبي. نعم. إن كان هذا له مؤذن راتب، هذا المسجد له مؤذن راتب وأذن فيه كفى، وإن كان ليس له مؤذن راتب فمعنى ليس له جماعة راتبة، فكل من أذن فكل من حضر يؤذن. الأخ أقول لو كن بسنيتها لكان له وجه، يعني يستحب لهم ولا شيء. كيف غير؟ مثل ايش؟ هم غيرهم؟ وش يقول؟ يقول الله اكبر. اي حي على خير. انا ما صحيح انها ما هي مشفوعه، وان كان بعض العلماء قال انها مشفوعه، لكن الصحيح أنها ليست مشروعة. أما أشهد أن علي وريا فهذا بدعة، ما ذكر حتى في كتب الشيعة، مو مرفوع، ما نقبل بالنسبة. نعم. على كل حال المذاهب في هذا مختلف، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان صفة الأذان، حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيه. ايش؟ انه واجب على الرجال، واجب على الرجال. وسياتينا ان شاء الله هذه من عدل الشروط، الشروط الجهاد يجب الاعلان فيه، الجهاد يجب الاعلان فيه. احسن بعد اذا اذن يكون هذا اهيب للمسلمين. لا يقول الجهاد، الجهاد ما يعرف ينطق بالدال. للصلوات، للصلوات ماذا يفيده هذا التعبير؟ لا، يجب عليهم من الأذان والإقامة، وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيح، لأن هذا واجب إيش؟ للصلاة، وليس واجبا فيها، بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدا. لا عمدا، هو واجب، الركن ما جبره في الإسلام، بطلت الصلاة لأنه واجب. لكن واجب لها ولا فيها؟ واجب فيها، صح؟ طيب، إذا نقول لو صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا إذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها. ولو ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة، لأن التشهد الأول واجب فيها. واضح؟ ومن ذلك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة على قول المشهور أنها واجب للصلاة لا في الصلاة، ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الإثم. قال المؤلف رحمه الله: في البلد معلوم يشوف عليها ويكفى فيها، لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الظهر متى يؤذنون؟ لا، إذا أرادوا الإبراد يؤذنون عند إرادة الصلاة، ما تحبط إلا الصلاة. ما علم. ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس، أراد بلال أن يؤذن قال أبري، حديث ثابت في البخاري. ثم بقي ثم أراد أن يؤذن فقال أبري، ثم أراد أن يؤذن قال أبري. يقول فلما ساوى الظل، يعني ساوى الشيء ظله، قال أذن فأذن. وهذا وأيضا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان هنا. طيب، المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو تعبد الله بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: درس جديد، يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما. ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الإمام. إلى متى؟ إلى أن يؤذنوا. وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائهم، فالقتال من باب التعزير لإقامة هذا الفرض. ولهذا لا يتبع مدبرهم، يعني اللي يهرب منهم ما نلحق نقتله، ولا يجهز على جريحه. لو وجدنا واحد منجرح مع القتال ما نكمل عليه نقتله، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا من باب التعزير لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا قاتلهم. وهذا يدل على أن الإسلام من العلامات على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة في دين الإسلام. وقول المؤلف تركوهما يحتمل أن المراد تركوهما جميعا، أو أن المراد تركوا واحدا منهما. أما إذا تركوهما جميعا فالأمر واضح أنهم يقاتلون، ولكن إذا تركوا واحدا منهما فإن كان الأذان فقتالهم ظاهر أيضا، لأن الأذان من العلامات إيش الظاهر، وإن كان الإقامة فيحتمل أن يقاتلوا أيضا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فدل هذا على أن الإقامة ظاهرة علامة ظاهرة قسمة، ويحتمل أن لا يقاتل. فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث، قلنا هناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله نعم جاز قتله، ليس كل من جاز قتاله جاز قتله. ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة ما تقتل، أما القتل فلا يلزم منها أيضا المقاتلة للعموم، قد يكون واحد من هؤلاء حق القتل فنقتل ولا نقاتل الناس. يتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل، لأن القتل لا يجوز إلا في أشياء معينة مخصوصة بخلاف القتال. يقاتل أهل بلد تركوهما، قال وتحرم أجرتهما، يعني يحرم أن يعقد على الأذان والإقامة عقد إيجار، أي أن أستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، يحرم. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة قربة من القرب ومن العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، يقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه صحيحا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتحرم الأجرة عليه. فإذا قلنا لشخص ألا تؤذن في هذا المؤذن في هذا المسجد، قال بلى، ففي كم ناقص أجرة ونكتب بين مكتب فتلزمني وألزمه، فتعاقد على ذلك على أنه يؤذن كل وقت بدرهم في اليوم الليلة 5 دراهم وبالشهر 150 درهم، واتفقنا على هذا. فجاءه رجل آخر عند المسجد وقال له يا فلان أنت تؤذن في هذا المسجد 150، أنا بعطيك 200، وترك مسجدي وراح لما يصير. يكون هذا الآن أراد بعمله إيش الدنيا، ما هم أن يتعبد الله في هذا العذاب، فالأجرة فيهما حرام. أما الجعالة فلا بأس به، الجعالة ما فيها، بل جعل لهذا المسجد، قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام، هذه جائزة لأنها جعالة وليس بها إلزام، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن. كذلك يقول المؤلف: لا رزق من بيت المال. لا رزق من بيت المال، رزق لا ليست كرزق، الرزق ما يرزق يعني العطاء، والرزق فعل الرازق يعني دفع الرزق. معنى لا رزق أي لا دفع رزق، ففرق بين الرزق الذي هو مصدر رزق يرزق إيش رزقا، وبين الرزق بالكسر الذي هو المرزوق. والكلام هنا على المرزوق ولا على الرزق الذي هو فعل؟ على الرزق، ولهذا نقول لا رزق من بيت المال، يعني لا يحكم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف الآن، ما يعرف في الوقت الحاضر في إيش؟ لا في الرافد، ثم الرافد وهو الرزق من بيت المال، لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين، فلهذا جاز أن يعطى رزقا من بيت المال، لكن بشرط بعدم متطوع، فإن وجد متطوع أهل فإنه لا يجوز أن نعطيه من بيت المال. لماذا؟ حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرف، كيف العلماء يحمون بيت المال إلى هذا الحد. لو أننا وجدنا مؤذن يؤذن بالراتب، ولكن جاءنا رجل متطوع كان يؤذن بدون شيء مجانا وهو أهل للأذان، يعني ممن يصح أذانه، فإنه لا يجوز أن نعطي الأول شيئا من بيت المال، ونقول الأول فليتأذن مجانا وإلا ففي أمانه. وجدنا من يؤذن مجانا، لماذا؟ حماية لبيت المال من أن يصرف في غير حاجة. فما بالكم الآن في أولئك القوم الذين يصرفون الناس من بيت المال رزقا على أعمال لم يعملوها، وهو ما يسمى أحيانا في خارج الدوام، وأحيانا في الانتداب، وهم لم ينتدبوا ولم يشتغلوا خارج الدوام، يكون هذا حرام ولا حرام ولا حلالا؟ حراما، حراما على من رتب هذا الرزق، وحراما على من أخذ هذا الرزق. ولهذا لو تعاون الناس على البر والتقوى لكان الذين يعطون هذه الرواتب وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها، فإذا رفضوها وقع المسؤول الذي فوقهم في حرج ووقع في الفخ، وحينئذ تعلم به الدولة وتجري عليه ما يلزم إجراؤه على أمثاله. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم غلب عليهم السخط فيسكتون أو يتغافلون، يقول هذا رزق جابه الله، نعم، وما علم أن الله يمتحن العبد بتسهيل أسباب الحرام عليه ليبلوه، فما أنه يعسر عليه أحيانا سبل الطاعة امتحانا له ليعلم هل هو حريص على الطاعة وصادق في طلبها فيفعل ولو مع التعسر، وهل هو صادق في كراهة الحرام والبعد عنه فلا يفعله ولو مع التيسر، أليس كذلك؟ أنا أخبرتكم بهذا ليس شكاية لهؤلاء القوم، لأن شكاية هؤلاء القوم على الله عز وجل، وسيجدون حسابهم يوم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا. لكن أخبرتكم بذلك من أجل أن تناصح عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الأمور، لأنه ما ننكر من أحد إلا ويسمع مثل هذه القضايا، أو له قريب يمارس هذا الأمر أو ما أشبه ذلك. فواجبكم، لأنكم والحمد لله تحملون راية العلم الشرعي، واجبكم أن تبلغوا الناس هذه الأمور، ولا يكفي البلاغ بل تدعونهم إلى أن يدعوا هذه الأمور، لأن هناك فرق بين البلاغ والدعوة، وواجب طالب العلم بلاغ ودعوة. تدعونهم أن يدعوا هذا العلم، وأن تقولوا رزق جاء عن طريق محرم لا خير فيه ولا بركة فيه. وإن أمهل الإنسان في الدنيا في تناول هذا الشيء المحرم فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل، استدراج من الله. الله تعالى يستدرج العبد بالنعم ثم إذا أخذه لم يفلح. هذا ما أحب أن يكون منكم لإخوانكم، لأن من أعطاه الله علما فعليه زكاة، كما أن المال عليه زكاة فالعلم عليه زكاة، لكن زكاة العلم تزيد العلم، وزكاة المال تنقصه كمية ولكن تزيده بركة وفتح أرزاق أخرى. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، شوف المؤلف يقول: لا يجوز أن نعطي راتبا للمؤذن والمقيم إذا وجد من يتطوع به، لكن بشرط أن يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفاية. أما لو جاء إنسان يريد أن يتطوع لكن ما يحسن الأداء والإقامة فنحن معذوم لا نعطي، لأنه لا يقوم بالواجب. قال المؤلف رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. كلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، يعني يحتمل أن المعنى يستحب أن يكون، يحتمل أن المعنى يجب أن يكون. ويمكن أن ننظر ما تقتضيه الأدلة من هذه الصفات فنقول هو واجب إن دلت الأدلة على وجوبه أو مستحب. يكون المؤذن صيتا، هذا سنة وليس واجب. الواجب أن يسمع من يؤذن له فقط، ولا يزيد على، وما زاد على ذلك فهو سنة. وكلمة صيت يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الصوت، نعم، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الأداء. وانظروا إلى هذا، هل يحتمل أو لا يحتمل؟ صيت قوي الصوت واضح، حسن الصوت أيضا واضح وإن كان دون الأول، لكن حسن الأداء غير واضح من هذه العبارة، ما هو واضح، ما هي واضح. إذن لو أردنا أن نختار مؤذن نختار الصيت الذي يكون حسن الصوت قوي الصوت، وإن كان مع ذلك حسن الأداء فهو خير بلا شك. فهنا ثلاثة أوصاف تعود على اللفظ أو التلفظ في الأداء: أحدها قوة الصوت، والثاني حسنه، والثالث حسن الأداء. حسن الأداء كل هذا أمر مطلوب. ونستنبط من قول المؤلف سن أن يكون صيتا، نستنبط أن هذه المكبرات الصوت تعتبر من نعمة الله، لأنها تزيد صوت المؤذن

دخول الوقت، فنأخذ بالثاني. وفي وقتنا الآن التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرق إلى خمس وست قائد، وهذا مشكل. لكني أنا شخصيا آخذ بالمتأخر، أنا آخذ بالمتأخر لا في أوقات الصلوات ولا غيره. حتى مثلا لو كان في الفجر رأيت التقويم يقول طلع الفجر، تقول ما أخذ يقول باقي في الجبال، فأنا آخذ بالثاني وآخذ وأشرب أكلا وشربا هنيئا مريئا إن شاء الله حتى يتفق الطرفان، حتى يتفق الطرفان. أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وآلم يرجح. أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني فسيأخذ الثاني. إيه. طيب ما انتهى الوقت يا رجال هيا الله يعني. بشكل معين يعني وما يتوقف بالإلقاص من الذكور، هو بعد كم أيام يعني شاف كده ما في فايدة وشارك يمكن كده. فهمين سؤاله؟ يقول هذا واحد متمسك أذانا أو إماما وبقي شهر أو شهرين شاف إن الأوقاف مهم مضبوط ترك المسك، وش تصير هذا؟ ها؟ نعم ينفر عنيته. كان رجل يقول أنا إن حبست بهذا لله عز وجل وأستعين بما يعطونني الأذان على أمال الأخرى، فأما إذا لم يحصل فأنا أريد أن أشتغل لأن الأذان والإقامة لا شك الأذان والإقامة